فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. فإنه ينقص من أجره، وفي بعض الروايات ينقص من عمله. والذي يراد في هذا الموضع إنما هو جمعا بين الروايتين، ينقص من أجر عمله، فرواية أجره لا تعارض رواية عمله، لأن المراد أجر العمل. وقوله ينقص من أجره، قيل أجر ذلك اليوم، وقيل أجره كله. فإن كان الأجر كله فهذا أمر عظيم، والقيراط لا يعلم قدره إلا الله. قيراط من الأجر الذي ورد في هذا الحديث وفي حديث الصلاة على الجنازة وشهودها حتى تدفن، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، وأصله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مع عبد الله بن عمر في الصحيحين. لقد فرطنا في قراريط كثيرة في الصلاة على الجنازة ودفنها، إنما الحديث ورد بالقيراط، والقيراط كما ذكر الأئمة قدر من الثواب لا يعلمه إلا الله. ما ورد تفسير كم هو من الحسنات القدر، كم العدد من الحسنات الذي ينقص. وهذا أشد ما يكون في التخويف، لأن الإنسان لا يدري، وقد يكون عظيم، ولا شك أنه عظيم، إلا أنه قال الراوي والقيراط هو الجبل الكبير، وفي بعض الروايات مثل جبل أحد، وهذا في الحجم، ولكن القدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأخذ العلماء منه دليلا على حرمة اتخاذ الكلب، وقالوا إن نقصان الأجر يدل على حرمة العمل، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار المحققين في شرح الحديث أنه يدل على حرمة الاتخاذ. ونقصان الأجر قال بعض العلماء يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، كما أشار إليه الحافظ بن عبد البر، وتعقبه غيره من الشراح وبينوا أن نقصان الأجر يدل على التحريم، لأنه نوع من حبوط العمل، نوع من حبوط العمل، وإحباط العمل عقوبة، وذلك حبوط العمل نسأل الله السلامة والعافية عقوبة، تكون نسأل الله السلامة والعافية بذنب، كما قال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا يدل على حرمة الفعل، وأنه لا يدل على الكراهة، الكراهة التنزيهية أقل في مثل هذا مما ورد به الشرع. وبناء على ذلك يكون اتخاذ الكلب محرما شرعا. وقال بعض العلماء إذا كان محرما، قال بعض العلماء ورود الوعيد عليه بحبوط العمل يدل على أنه كبيرة، خاصة إذا تركه الإنسان وداوم عليه، وعده بعض من عدد الكبائر، عده من الكبائر لهذا الحديث أنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. فالقيراط قال بعض العلماء في تقديره أنه نسبة 12 إلى 24، ومعنى ذلك أنه لو كان أخذ في اليوم 24,000 حسنة فإنه ينقص منه 2,000، وهذه على نسبة القيراط 1 من 24. وعلى هذا فإنه يدل على عظيم خسارة العبد، هذا إذا كان في اليوم نفسه، أما إذا كان في العمل كله فالأمر أشد وأعظم، نقص من أجره.